بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول صدقة الفطر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ونوعها من قوت البلد أيا كان ذلك القوت، لأن المراد سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله ثم قال: هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، أي أنها تخرج من القوت، قوت أهل البلد، ولا تخرج نقودا، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني إذا كان العيد الجمعة فيجوز إخراجها الأربعاء أو الخميس، وإذا كان العيد يوم السبت احتياطا فيجوز إخراجها الجمعة والخميس، فالأفضل في هذه السنة أن تخرج الخميس، أو فإذا كان العيد الجمعة أخرجت قبل يوم، لكن لو أخرجت الأربعاء فكان العيد يوم السبت صار أخرجها قبل 3 أيام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فتلخص مما سبق: أولا، وجوب صدقة الفطر، ثانيا، أن مقدارها صاع، والصاع يعادل 3 كيلو جرام تقريبا، ثالثا، أنها تخرج من قوت البلد ولا تخرج نقودا، رابعا، أنها تجب على العبد والحر، الآن لا يوجد عبيد كما هو مشاهد، فتجب على الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وخامسا، أول وقت خروجها قبل العيد بيومين، وآخر وقتها قبل صلاة العيد. ومن فاتته تعمدا أو نسيانا فهي في ذمته، يجب عليه أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.